وأن المهر اللي يعطى أول الزواج والنفقة اللي يصير كل يوم، يعني الرجل لازم يتحمل كافة مصارف المهر. المرأة كل وظيفة مائلة في البيت، مسؤولية الرجل دينيا أكثر من مسؤولية المرأة. المرأة فقط وظيفتها قضايا الفراش والدخول والخروج، هذا هو صح. بعد شيء آخر يطلع فوق في البيت ومسائل الفراش. مسألة ثانية معنا يتطبق على منه على الرجل، الرجال اللي هو يطبخ لو يجيب لها أخي من مواجب على المرأة. إذا ثياب المرأة توسخت على صاحب الجواهر يقول من الذي يغسل ثيابه؟ الرجل لازم يغسل ثياب المرأة، لأنه الرجل لازم يحافظ على شأن المرأة. إذا شأن المرأة تلبس ثياب نظيفة، لو يجيب لها ثياب نظيفة لو يغسل ثياب أحد لو يجيب خادمة كذا. المهم لا الطبخ ولا الكنس ولا الإرضاع ولا أي شيء هو مسؤولية شنو؟ لا هو طبعاً القوام، يعني شنو؟ يعني له السلطة، طلع ودخل. لا هذا مطلب، هذا مطلب صحيح. لذلك واحد يجي عارك المرأة على أنه الطعام مو طيب، انسى الطعام، مو مسؤول. هذا مو جائز من الناحية الشرعية. لو مثلا يسيء أخلاقه في البيت، لو مو جائز له مذموم أخلاقه. على يفعل المرأة ما إلا مسؤوليتين فقط، وانتهت القضية. فإذا بالنتيجة ها، إحدى مسؤولية الرجل الإنصاف. والكلام مقصود أن الإنفاق إنفاق كامل في كل شيء، يعني الأكل لازم يصير، الشرب لازم يصير مثلا، المحل قدر شأنها وقدر إمكانه طبعا، يعني لا يصير هذا يتفق مع هذا الشيء. وأما المرأة والمرأة فإنهما تابعان ومداخلان في حلق الزواج من الثواب. خب هذا هو القول الأول، فإن الزواج يثبت والمال لا يسمى. القول الثاني القبول مطلقا، اللي هذا قول عجيب، يعني سواء كان مدعي الرجل او المراه يقبل دعوى الزواج نظرا الى تضمن النكاح المال. يعني تضمن المال شنو؟ هذا المال ام المهر ام النفقه؟ ولا نعلم قائل هذا القول، يعني اكو اشكالين عليه. الاشكال الاول شنو هو؟ انه ولو ان المال موجود لكن لازم بعيد في قضايا الزواج. المسألة الثانية إذا الرجل ادعى الزواج فالمدى يدعى المال، إذا المرأة ادعت الزواج فتدعى المال، تقصد من هذا أحد النقل. أما إذا الرجل يقول هاي الزوج يدعي ماله يدعى المال، فإنه لا يمناسبة تقفل دعوة هذا القول كلش. لذلك القول الثالث بين بالتفصيل بين الرجل والمرأة، من يقبل؟ المرأة يقبل دعوة، أما الرجل لا يقبل، ما يدعي المال. وفي قول الثالث قبوله، قبوله مبتدا في ثالث خبر ماله، يعني قبوله ورد في قول ثالث وفي ثالثين قبوله من الادعاء من المرأة دون الرجل. ليش؟ لأن المرأة تثبت النفقة والمهر، صحيح؟ فإذا دعوة مقصود منها المهر، أما الرجل يثبت شيء، يثبت شيء لنفسه، يحصل شيء من هذا. وذهب إلى هذا القول الثالث العلامة الحلمي رحمة الله عليه. والأقوال علامة عالم غريب، عالم متبحث، ولذلك في كل كتاب في أقوال اسمه، يعني أقوله من كتاب الطهارة إلى كتاب وين الدياس اسمه في كل مكان. الشيخ الأنصاري هو عظيم كان اسمه وين موجود؟ في الكتاب، في كتاب المكان اسمه إفراد البقوة، في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة فقط تقريبا، بقية الكتب ما قرأته. العالم العلامة اللي كل كتاب خاصه كتاب الصوم، كتاب الصلاة، كتاب المحارفة، لذلك كل كتاب فكر إلى رأي وإسمه من فلاق الشهر. هذا هو هذا القول العلامي، والأقوى هو القول المشهور إن الدعوة ما تصبح أبدا لا النفقة ولا أصل النفقة. قال بحسن في النفقة تحت جديد المدعي اللي عنده شاهد واحد، هل يكون كلام هذا؟ قد يكون هذا المدعي واحد وقد يكون جماعة. إذا واحد شنو حكمه؟ الشاهد يشهد بعدين هذا الواحد يحلف وتنتهي القضية. أما إذا المدعون كانوا جماعة، مثلا إجوا صحيح 10 من أولاد الميت وقالوا إن الميت وقف علينا الدار، قادم الدار من بين بقية الوراث 10 من أولاده قالوا وقف علينا الدار، دعوة مالية بعد صحيح؟ فمن منهم يحلف؟ جابوا شاهد واحد، يقدم الميت وقدر علاوي او اعطاه له واحد يبقى. واحد يشتري من المحلل ها كلهم لازم ليش؟ لانه في الواقع دار هذول عشرة تقسم عشرة اقسام وكل واحد دا يدعي عشر دار فانا اذا حلفت ومعي شاهد فيثبت عشر دار بعد قية الاعشار ما تثبت لباقي الابناء ابناء الميت فلازم كل واحد منهم يحلف زين اي انا حلفت بقية محلفة اثنين عشري يثبت بقية ما يثبت كذلك اذا عشر اجوا بالمحكمة قال فلان واحد مثلا فلان واحد اعطانا مالا اعطانا مالا هدية هدية لازم مو جائزة الواحد منهم حلف يثبت البقية ما حلفوا بقية الأجزاء ليش يسقط؟ هل يكون يسقط؟ ربما هذا واقف عشر الكتاب بقية ما واقف ربما هذا نقطة هدية عشر الكتاب بقية ما نقطة ماكو ما نعمل ولو كان المدعون جماعة عشر من أولاد الميت وأقاموا شاهدا واحدا طبعا إذا أقاموا شاهدا انتهت القضية على تفصيل يأتي فعلى كل واحد يمين مستقلة لأن كل واحد يثبت حقا لنفسه كل واحد يجعل عشرة في الواقع يعني الدار تفصص عليهم لأن كل واحد منهم المدعين يثبت حقا لنفسه والقائل الفقهية تقول لا يثبت مال لأحد يمين غيره نفس الإنسان اللي يريد يأخذ الحق ولا يجب يحمله هذا المحث المحث الآخر بالنسبة للشاهد ولي من الصريحة هالشكل ثلاث مراحل الشاهد أول لازم يشهد بعدين يتم تعديله وبعدين أنا أحلف أنا المدعي فلو القضية صارت بالعكس يعني أنا حلفت بالمحكمة ثم شهد الشاهد اليمين لاغية واضح هو أول يشهد يقول هذه الدار لزيد أو زيد يطلب عام بعدين أنا زيد أحلف بالعكس ويشترط شهادة الشاهدين أولا لأنه في الحقيقة الوظيفة الأصلية شنو أنا أجيب شهود كم شاهد لازم أجيب شاهدين فأجيب الشاهد الأول يصير نقص الشاهد الثاني اليمين قائمة مقام الشاهد الثاني فإذا في الواقع هذا بديل كالتيمم والوضوء ما دام الوضوء موجود ما في دور للتيمم إذا فقد الوضوء يجي دور التيمم هذا حالة اعتبارية ما تحكم شاهد ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله الشاهد يشهد وتثبت عدالة الشاهد هذا في المرحلة الأولى والحلف بعدهما بعد الشهادة والتعديل وثبوت عدالة الشاهد هذا البحث البحث الآخر ثم الحكمون يتم بهما لا بأحدهما أكو عندنا مسألة أنه إذا كانت هنالك إلا ذات أجزاء أو ذات أفراد على معلول واحد في الواقع ما هو العلة؟ يعني العلة هو المجموع المعرفة يعني شنو؟ يعني إذا واحد طعن في بطني وطعن في ظهري صحيح؟ والدماء ثالث ونسبت إلى أن مجملي أمات طعنة البطن وطعنة الظهر كلهم فإذا في الواقع كل واحد منهم غير جزء علة ما يصير علة كاملة للقاتل إذا تواردت علل متعددة على معلول واحد فلكل علة جزء من المعلول لا كل المعلول حتى الأطوار إذا أكو شبعتين في هاي الغرفة من اللي داني يرفع الغرفة؟ كلهم كل واحد جزء من عملية الإنارة وأكما بالنسبة إلى بقية الغرفة إذا مو بإيدين أكو بالغرفة من اللي يرفع الغرفة؟ كل واحد جزء العمل بالنسبة إلى الشاهد واليمين الشاهد هو العلة الكاملة لليمين هي العلة الكاملة كل واحد جزء العلة كل واحد جزء العلة الشاهد جزء العلة واليمين جزء العلة بدليل إذا أكو شاهد بدون يمين إذا أكو يمين المدعي بدون شاهد ميتي صحيح إذا كان الأمر كذلك هذه القاعدة شو آثار هذه القاعدة آثار إذا الشاهد رجع مشهد اللي أنا مطلوب وطالب بعدين بعد ما شهد والحاكم حكم قال أنا بطلت مشهد اتحبت أو أنا اشتبهت أو أنا ما أريد أتمنى هذا كان ذنب مو شفت هاي القضية اللي يطلع شفت رددك الشهادة أكثر بس تجي إن شاء الله في سير الشهادات ويحملوا الشهود إذا رجعوا شنو الشهود إذا رجعوا إذا قبل أن يصدر الحاكم حكم الحكم يصدر لأن الحكم كان معلول الشهادة العلة راحت المعلولة مين الحاكم ما يلحق لكن إذا حكم الحاكم التفسير الشهود رجعوا مصر ويضمنوا يعني إذا شهدنا عادلان شهد بأن زيدان مطلوب لعام زين وزيد اضطر لعام يعني قالوا بتشرب لو اشتبهنا لو ما اشتبهنا شنو يسوون المال ما يأخذ من ذلك المعطى إليه يعني الحاكم حكم وانتهت القضية شنو يسوون هذا الشاهدان يغرمان المال من الذي دفع المال المدعى عليه هنا نفس المنظر إذا الشاهد رجع بعد صدور الحكم شنو حكمه يغرم ايش قال نفس المال يعني هو كان جزء العلم ما خلع من القانون هذا هو المرة الأولى ثم مسألة الحكم يعني الحكم الحاكم بدفع المال مثلا يتم ويكمل بهما معا يعني بمن الشاهد والين طب شنو أثر هذه المسألة لا بأحد أو هو شنو أثر الأثر الأول فلو رجع الشاهد شنو يصير غرما نفسه رجع وقت رجع بعد مقابل حكم الحاكم في بهذا الحكم غرم النصف ليش غرم النصف؟ لأن الشاهد أحد جزء سبب فوات المال على المدعى عليه أنا الشاهد قلت اللي الشيخ يطلب من الأخمال سبب فوات المال شنو هو؟ الشاهد واليمين فالشاهد أحد الجزء السبب السبب مركب للجزئين الشاهد أحد الجزئين فهو نصف السبب وعليه نصف الغرام لأن الشاهد أحد جزء سبب فوات المال على المدعى عليه اللي دفع المال وأزل أخذ دفع المال هذه مسألة المسألة الأخرى المدعي اللي ورد يعني هذا المدعي اللي ادعيت هو الأحسن شاهد في المحكمة على زيد قلت له أنا غلط اشتبهت أنا في هذه المدعاة شنو حكم المال اللي وصل بيدي أنا اشتبهت في هذه المدعاة هذا كان دافع لي المال من قبل أنا كنت ناسي كل الأسمار ليش؟ لأن إقرار الفقلاء على أنفسهم جائز فإذا كان جائز كل المال أقول هذا المال مو مالي لازم أرجع والمدعي لو رجع عن دعواه وقال اشتبهت لو كذبت مثلا غرم جميع المال اللي دفع له لاعتراف منهم المدعي بلزوم المال للمدعى عليه يعني هذا المال لازم له يعني له وليس لي الاعتراف بلزوم المال للمدعى عليه مع كون المدعي قد قبض المال صحيح يقول انا قبضت المال معناه لذلك وقف عليه مثل اخرى الشيخ مكان شاهد المدعى عليه ما اعطاه المال بيدي انا المدعي وانما قبض المال للشاهد الشاهد اطال المدعي فكم يدفع عقرا على هذا المال يدان بعدين انا شنو قلت بعدين أنا شنو بقولك هذا المال منه أخذت وضعها في هذا الدعوة المحنك يقول هنا المدعى علي يتمكن يرجع إلى منه إلى الشاهد وإلى المدعي ليش؟ لقانون تعاقب الأيدي اللي قرأناه سابقا اللي إذا تعاقبت أيدي على مال مغصوب شنو حكمه؟ يستطيع المغصوب منه أن يرجع على أي يد من هذه الأيدي العادية ولو فرض تسلم الشاهد تسلم المال صحيح ثم رجع الشاهد يعني شنو الشاهد قال انا اشتبهت هذا الكلام في ماذا في رجوع الشاهد اما اذا المدعي رجع شلون الشاهد يقول انا عندي قصد القضية دائما انت بتغرمني في هذه الحالة ما بتغرمني الكلام ده هو الشاهد رجع فالبسط كذا ولو فرض تسلم الشاهد المال ثم رجع الشاهد أمكن الضمان منه يعني ضمان الشاهد جميع المال إنشاء المال فالمال الذي يأخذ هذا المال من هذا يأخذ المال رابع أمكن الضمان من الجميع إنشاء المال. ليش؟ لاعتراف الشاهد بالترتب بيده على المال المغصوب. يقول هذا المال مال مغصوب وأنا اشتريت بشهادتي هذا مال مدعى عليه. لا يجب ترتبت على ترتبت يعني شنو؟ يعني تعاقبت على هذا المال. الاعتراف بالترتب اللي تعاقب بيده على المال المغصوب فيتخير المال في التضمين. إما يضمن منه ها؟ يضمن الشاهد الجد يضمنه كل المال. وإما يضمن المدعي الجد يضمنه الجد نصف المال. واضح؟ اكو فرق ليس الخلق المثال. مرة المدعي يقول صحيح كلام احنا تواضعنا على القضية. هنا شنو يصير؟ يتمكن يضمن كل المال. أما إذا ذكر رجع أنا ما رجع أقول لا بس يشتبه في الشاهد. اشتبه في رجل. ذاك الطرف يتمكن ياخذ من هذا الجهاز كل المال. ليش؟ لان هو اخذ كل المال المغصوب حق باحترافه وسلمه لغيره فياخذ من الجهاز كل المال. فهم لولا؟ ياخذ من كل المال لانه كان السبب في اخذ من هو الذي استلم المال كان مباشر مو فقط فرد والمباشر يظهر الجميع. من شنو يتمكن يرجع؟ اذا انا رجعت عن دعوه ياخذ من كل المال. اذا انا ما رجعت عن دعوه قد ياخذ الواقع هذا مثلا واي صور متعددة يمكن أن تفرض إن مجموعة هذه الصور الجاد كثيرة. اثنين هم يتراجعون اثنين هم يبقون أنا أتراجع لكن ما يتراجع وبالعكس في صورة تراجع ذات شيء مر المال عن يمين اللي أمامها كم صورة يصير؟ كم صورة نجي إلى واحد وقت فأنت لازم يتراجع حتى بس بعد واحد اثنين لما تراجع كل المال. اثنين نتراجع ها ياخذ كل المال لنفسه كل المال على اعتبار من ياخذ كل المال اذا ما مر عن ايد الشاهد ياخذ منه من المدة. اما اذا مر عن ايده مخيم هاي كم صورة صارت؟ لا صحيح. أنا رجعت هو ما رجع أنا أهل المكان. أنا رجعت هو ما رجع إيش قال؟ كل المال أنا أهل. هو رجع أنا ما رجعت. شنو الصورة الأخيرة اللي بالمه؟ هو رجع أنا ما رجعت. إذا المال فار عن يده كل المال أنا هو. ليش؟ هو أخذ المال مغصوب أنا أخذت المال المغصوب وفوته على أهله. إذا يريد يأخذ إيش قال يأخذ مني نصف المال لأن نصف الكمين موجود لكن اليمين الجزء الثاني كان ذاك رجع ما شفت في أول مسألة ثم الحكم يتم بهما لا بأحد. إذا انهدم أحد عمودية السبب انهدم نصف المسبب لا كل المسبب. إذا عندنا ممكن ينتهي هذه الغرفة صوب كان عندي درجة الحرارة جلسين في الغرفة قدروا خمسة. إذا واحد المصاحي جلسين خمسة يعني يدعو لاعترافه يعني لاعتراف الشاهد لترتب يد الشاهد على المصاحي يعني يدعونا له فيتخير المال في تضمين هذا لتضمين ذلك. قلت المسألة هواي مختصرة لكم الذاكرة لكن تفكير الصورة هذه مسألة. المسألة الأخرى مربوطة بكل مسائل باب القضاء. بعد ما نتبقى مثلا بالشاهد واليمين لا بالشاهد واليمين بالشاهدين إلى آخره. أين هاي مسألة جديدة هذا فحص جديد مجموعة من المسائل حول القضاء. المسألة الأولى هل يقضى على الغائب أم لا؟ يقضى على الغائب المال. يعني إذا المدعى على المال والمدعي أقام شهودا على أن الدارين بزيد مالي يقضى له المال. إيش مثلا تقول هذا فرعي هذه الدعوة في حقوق الله ولا في حقوق المدعي؟ إذا الدعوة في حقوق الله أفضل حقق أي أثر بيرسل. يعني واحد في أمريكا مثلا أربعة جاءوا وشهدوا عليه بالجهة مثلا لو بشرب الخمر صحيح؟ نرزمون انجلده او انجلد الى قاضة الكلمان فقا اذا عدنا قاضي النقيل نرزمون جلده لا وانما لازم حضرك المحكمة يصير دفاعا عنه ربما يفسق هؤلاء فبعد انتهاء النقص من جنة الطرفين سنسوي نقص عليه أو من افضل القاضي الإنسان يضبط الله يعني حقوق الله مبنية على التخفيف أكو في الرواية الله يغفر الذنوب اللي بينه وبين عبده صحيح؟ الله يغفر قد يغفر الذنب الذي بينه وبين العبد لكن إذا كان الذنب بينه وبين العباد الله يغفر الذي ما أنتهى يعني إذا واحد مطلوب من واحد درهم الله يجاوب عنه حتى يرضى صاحبه يوم القيامة على أي حال فإذا المسألة حقوق الله بيقضى على الفائد أبدا حتى يحصل أما إذا المسألة كانت من حقوق النار أقول هذه الدار اللي مثلا وأقمت في الدار الحاكم يحكم لم يحكم يقول نعم الحاكم ويحكم إذا ما يحكم يلزم تعطيل القضاء واحد رايح دار من بلدنا إلى منطقة ثانية هذا الدار مالي أقام شاهدين عادلين على أنه الدار مالي وأن هذا قبضها مني ينتظر إلى أن يجي ربما إجى إلى عام 20 لا تضيع لحقوق النار لذلك المصنف يقول الحاكم يقضي طبعا يقضي بالشرع كاتب ذكر ثاني بالتفاري يعني شنو؟ يعني أنا وجدت موجب الشاهدين مثلا على أن الدار لي الحاكم يطيل الدار أو يطيل المال ولكن لازم أجيب كثير حتى إذا بعدين تبين أنه الدعوة كانت غير صحيحة بعد حضور ذاك الحاكم يتمكن يسترد المال إما مني وإما من كفيلي مسألة واضحة إن أستلم مليون ثم لو ما أستلم أنا المدعي أستلم لكن أجيب كفيل إذا بعدين ذاك حضر وأبطل دعوة إن أكبر أن الشروط تصدق مثلا الحاكم يسترجع المال ويقيل الصاحب بالنتيجة لا حق هذا ضاع المدعي ولا حق ذاك الغائب ضاع ويقضى على يعني شنو يعني ضده صحيح صار نقض ضده ونقضى عليه ويقضى على الغائب عن مجلس القضاء مو موجود هنا خارج من إيران سواء بعد راح على أمريكا أم قرب موجود في قوم من طلبه نقضى عليه وإن كان في نفس البلد في نفس قوم ولم يتعذر على هذا الغائب حضور مجلس الحوض ممكن مو لازم نحضره صح الأقوى عند المصنف بعض العلماء قايلين لا إذا غائب يمكن إحضاره لازم نحضر حتى نشوف شنو رده أما إذا غائب فنقضي عليه المصنف يقول لا ما في فرق على الأقوى عند المصنف سواء بعد أو قرب في البلد لو مو في البلد تعذر إحضاره أو لم يتعذر تعذر مثل شنو مثل في السجن إذا كان مثلا يمكن إحضاره ليش؟ لعموم الأدلة الرواية لاحظوا جوه الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة أكو فرق أن يكون غائب لو حاضر في البلد؟ لا كل غائب يعني الغائب عن مجلس القضاء أي نقول المنصرف من كلمة الغائب يعني الغائب عن البلد مو الغائب عن مجلس القضاء هذا طبعا الاستغراق لعموم الأدلة خب أما لو كان المدعى عليه في نفس المجلس هنا قاعد واحد إجا قال اللي أنا أطلب من هذا 1000 دينار لم يقضى على المدعى عليه إلا بعد علم نقول أكو هذا عندي هالشيء في الدعوة شو ردت؟ ما رد نقضي عليه ثم بعد ما قضينا وسلمنا للمدعي 1,000,000 تومار اللي يدعي انه يطلب ثم الغائب ثابت على حجته يعني اذا عند حجته ما له صفه واحنا قلنا سابقا اذا الحاكم حكم انتهت القضيه هنا بعد لا ما انتهت القضيه يعني الى حق الاستئناف ذلك الغائب ثم الغائب كائن على حجته ثابت على حجته لو حضر صحيح؟ فإن ادعى بعده يعني بعد الحكم أو بعد الحضور مثل أي واحد يقول ادعى قضاء أو إبراء قال صحيح أنا كنت مطلوب 1,000,000 تومار لكن أبرأني قال أنت بريء ما أريد منك المال لو طيف للمال أنا رجعت إلى 1,000,000 تومار فلو ادعى بعده خلي نمثل من المدعي أنا المدعي أخذت 1,000,000 تومار من الشاهدين الأخ والسيد والشيخ من المدعى عليه زيد بن أرقم زيد بن أرقم ثم زيد بن أرقم ثابت على حجته لو حضر فإن ادعى زيد بن أرقم بعد الحكم ادعى أني قضيت الدين لك أو ادعى إبرائي قال أنت أبرأتني أقام به البينة صحيح؟ نقول جيب بينة أنك أبرأت يقول صحيح على أحده لكن شنو؟ ها لكن أبرعني يقول جيب دليل. إذا ما جاب دليل وإلا أحلف المدعي، المدعي منو كان؟ أنا أحلف اللي والله ما أبرعني. إلا أكو بحث المدعي بيحلف لو المنكر هو اللي يحلف. ها البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هنا شلون المدعي يحلف؟ لا صار منكر أحسن. صحيح أنا كنت مدعي وهو كان منكر يعني في الدعوة الأولى أنا أدعي عليه المال، لكن في الدولة الثانية شنو يقول؟ يقول صحيح أنه طال المال لكن أنا أدعي أني أرجعت إليه المال. منو صار مدعي؟ زيد بن أرقم صار مدعي، أنا أصير منكر. لا أنكر ورد المال، فإن شنو يصير؟ ها يصير منكر، هو يصير المدعي يصير منكر، المنكر يصير مدعي، المدعي يجيب بينه أنك ردت المال. إلى ما جاب بينه أنا المدعي سابقا المنكر لاحقا أقول والله ما أرجع علي زيد المال، شنو يصير؟ المال يثبت في إيدي. فلو ادعى بعده قضاء أو إبراء أقام به البينة، يعني بالقضاء أو الإبراء، وإن لا إذا ما إلى بينة أحلف المدعي سابقا المنكر لاحقا. خب ومحل القضاء على الغائب حقوق الناس مثل طلب فلوس دين ما أشبه ذلك، لا حقوق الله تعالى في الزنا. من يقول يجب يجدون هناك في البلد اللي موجود به، لأن القضاء على الغائب ليش؟ احتياطهم. شو احتياطهم؟ حتى حقوق الناس لا تضيق، احنا نريد حقوق الناس لا تضيق احتياطا لعدم الضياع. على 20 سنة إلى أن ذاك يرجع، على سنة بعد ذاك يرجع، خصوصا في الأسفار القديمة. فمن باب أن نحتاط لحقوق الناس شنو نسوي؟ ندفع ونقضي على الغائب، بينما حقوق الله تعالى مبني على التخفيف لغناء الله تعالى. الناس محتاجين احتفظ في أموال، أما الله مو محتاج. مثل السارق تقطع إذا لو ما تقطع إذا الله مو محتاج إلى هذا. طبعا هاي أدلة اعتبارية لأن أكون دليل. الله قم عندما قال اقطع إذا السارق مو لاحتياجه إليه، لاحتياج المجتمع إلى ذلك. وحقوق الله تعالى مبني على التخفيف، ليش؟ لغناء الله تعالى، مو محتاج إلى حقوق. ولو اشتمل الادعاء على الحقين كالسرقة، يعني انا اقمت شاهدين عادلا ان زيدا اجي نص الليل وسرق مالي، هذا كم بعد بي؟ قلنا سابقا بعدين بي، واحد المطلوبية، واحد قطع اليد. قطع اليد يثبت؟ لا. اما ياخذون اموالي يطلوا الى ذاك؟ نعم. ولو اشتمل الادعاء على الحقين، حق الله وحق الناس، قضي بالمال فيأخذون من أموال الغائب ويطول المدعي دون قطع اليد، ما يقطعون يده. مسألة أخرى، البينة احنا قرأتها عن مثلا في الشاهد واليمين، كلامنا في مطلق القضاء. البينة إذا واحد المدعي أقام بينة، البينة كافية لو مو كافية؟ نعم كافية، بينة كافية، انتهت القضية عند البينة. ولكن في عدة موارد البينة وحدها لا تنفع، أنا لازم أجيب بينة يعني شاهدين عادلين وأحلف مع ذلك. وين؟ واحد في الغائب مثلا، أنا عندما أدعي على الغائب شو لازم أسوي؟ لازم هم أجيب البينة لأن مدعي، وهم أحلف. ليش؟ لأني كان من الممكن أن أكون منكرا. واضح له شلون منكر؟ إذا ذاك كان حاضر شنو كان يسوي؟ كان يقول رديته، فهو كان يصير مدعي، أنا أصير مدعي. شنو كان وظيفتي؟ الحال فأنا هم أجيب البينة لأني مدعي، هم أحلف لأنه كان من الممكن أن أكون منكرا. واضح الفلسفة؟ فإذا في الغائب بينة مع يمين المدعي، هذا هو. شنو؟ لأنه جدع غائب، فلا يفجر. من ذلك؟ غائب جدع، فلا أنه الدعوة باطلة. إذا مرة ثانية كان ذاك عنده بينة، لا إذا ذاك عنده بينة جرد البينة مقدمة بلا إشكال، لأن المدعي صار في المرحلة الثانية. هذا حال هذا يحتاج إلى أن نشوف الكتب المفصلة حسب القاعدة، يحتاج إلى حل من جديد، لأنه هذا الحل غير ذلك الحال. ألا يصفر بس يجب البحث في الكتب المفصلة. المهم هذا المورد إذا كان غائب. الشيء الثاني إذا الطرف ميت الادعاء كلش سهل، يقولون واحد إذا يريد يتكلم يستشير يقول الميت. إحنا كنا في بلان مثلا ويا فلان واحد اللي كان ميت اللي ألام ميت منه أكو حساب أكو كتاب. واحد يشكل كان في العراء كل قضية يقول بني كنا ويا فلان ويا فلان هاي شكل قضية حدثة ومن يسمى كان يروح يحاسب أولئك الأموات يستحيح على القضية هذا. ادعاء على الميت أيضا كذلك، ادعاء على الطفل أيضا كذلك، ادعاء على المجنون أيضا كذلك. كم واحد صاروا؟ صاروا أربعة. أربعة يحتاج بينة ويمين أيضا، وتجب اليمين مع البينة، هم بينة هم يمين. هذا متى؟ في الغائب اللي أتكلم حوله مع البينة صحيح؟ بلي تجب اليمين على بقاء الحال، يعني أنه طاف المال والمال بقية على المقابل. لو ادعى الرد أنا أقول لم يرد وبقي المال، هذا يمين الإنكار لتلك الدعوة المقابلة إن كانت الدعوة لنفسه، يعني لنفسه دا أدعي المال. أما إذا كانت لغيري فالإنسان ما يحلف لغيره. ولو كانت الدعوة لموكله أنا أدعي لموكلي مالا على زيد الغائب أو للمولى عليه، أنا أبو لطفل أو إنسان عنده مجنون، هذا هو اللي جاي للمحكمة ويدعي على غائب. ولو كانت الدعوة لموكله أو للمولى عليه فلا يمين على المدعي. ليش؟ لأن قلنا لا يحلف إنسان ليثبت حقا لغيره. شنو يصير؟ ها؟ ماذا نفعل؟ نسلم المال المال؟ نسلم المال وننتظر ماذا؟ وننتظر حضور الموكل أو بلوغ الطفل أو شنو؟ رشدا. رشدا ماذا؟ رشد المجنون. فإذا رشد يجب عليه أن يحلف. أقرأ العبارة. إن كانت ولو كانت لموكله أو للمولى عليه فلا يمين على المدعي اللي ماذا يدعي المال لنفسه، ويسلم المال لمن؟ للموكل أو للمولى عليه مع كفيل صحيح إلى أن يحضر المالك. المالك يعني منه؟ يعني الموكل. فيحلف أو يكمل منه الطفل أو المجنون ويحلف كل من المالك وذلك الإنسان. فإذا حلف المال شنو صار؟ صار له كاملا. يعني هناك أكو استلام المال، لكن استلام مع توقف على ماذا؟ توقف على الحال. المال موجود بيدهم لكن يحتاجون إلى إكمال حتى المال يصير صائغ التصرف. طبعا هذا كله ما دام المدعى عليه غائبا، والا اذا المدعى عليه حضر بعد حلف ما يحتاج الا في مسائل الرد وما اشبه ذلك. اذا المدعى عليه في خلال هذه الفتره حضر تصير مسائل الحضور اللي قلناها سابقا. اما اذا بعد غائب شنو يصير؟ ننتظر الى ان يكمل ويحلف حلفا غيابيا. وكذا تجب اليمين مع البينه في الشهاده على الميت، وكذا على الطفل، وكذا على المجنون. الشهادة على الميت أقول أنا أطلب من الميت كذا، الشهادة على الطفل أقول هذا الطفل كسر آنيتي أو أحرق عضائتي، وكذا المجنون. هو المجنون ما إلى الإنسان اللي يدافع عن نفسه. أما على الميت يجب شنو؟ اليمين، فموضع وفاق بين العلماء. وأما على الغائب والطفل فما كنا خاف أنه يحتاج إلى اليمين، ولكن الرواية الواردة في الميت فيها إلا اللي العلة تشمل الطفل والميت والمجنون. أنت قارن العلة المنصوصة؟ يعني الإمام عليه الصلاة والسلام قال ماء الحمام لا ينجس لأن له مادة. شنو يستفاد منه؟ كل ما له مادة لا ينجس. إذا الإمام قال الخمر حرام لأنه مسكر، شنو يستفاد منه؟ كل مسكر حرام. الإمام في رواية الميت شنو قال؟ قال الميت لازم تحلف إذا ادعت ضد الميت. ليش؟ لأن الميت لا لسان له، يعني شنو ما له لسان؟ ما يتمكن يدافع عن نفسه. فلأنه ما يتمكن يدافع، لو كان يتمكن يدافع لألزمك إلى اليمين، صح ولا؟ لألزمك إلى اليمين احتمالا. فلأنه لا لسان له ما يتمكن يلزمك، الإسلام يلزمك باليمين. يعني الإسلام قراره يصبح لسان الميت. خذ الطفل إلى لسان لو ما إلى لسان ما يتمكن يدافع عن نفسه. المجنون يتمكن يدافع عن نفسه، ما يتمكن يدافع عن نفسه. ها؟ الأخرس ليش بالإشارة يدافع عن نفسه؟ بينما الطفل ما إلى مدارك، الطفل ما يفتهم. الإسلام ما يعتبر الطفل ذا موازين عقل، حتى إذا يقول شيء قوله مو معتبر. المجنون موازين ما إله. فإذا العلة مشتركة، وأما وجوب منه اليمين في الدعوة على الغائب والطفل ليش لازم، والمجنون على الغائب والطفل والمجنون، دول الثلاثة ما خنق بهم، فلمشاركتهم هؤلاء الثلاثة للميت في العلة المشار إليها في النص، المومى إليها يعني المشار إليها في النص. شنو العلة المومى إليها؟ وهو أنه، أنه يعني منه؟ واضح بعد، يعني الميت لا لسان له للجواب، يعني ما يتمكن يجاوب، ما يتمكن يدافع عن نفسه، لا لسان له للجواب. فيستظهر الحاكم، يستظهر يعني شنو؟ يعني يتأكد من سلامة الدعوة باليمين. ليش يحتاج إلى اليمين؟ إذ يحتمله لو حضر كاملا. خب خلاص هاي العلة مشتركة، إذا العلة كانت مشتركة شنو يصير؟ فيستظهر الحاكم باليمين، يعني يتقوى بها، يتأكد من الدعوة بها في الأربعة، يعني هم الميت والطفل والمجنون والغائب. إذ يحتمله لو حضر كاملا، الغائب حضر، المجنون لو كمل، أن يجيب بالإيطاء أو الإبراء. يقول صحيح أنه أنت دايتني ألف دينار، لكن أنا أرجعت إليك المال، صحيح؟ سيتوجه اليمين على من يتوجه؟ على المدعي. فلأنه ذا ميت مكان يوجه الإسلام، يوجه اليمين للمدعي. ها؟ إيه؟ الحضور الذي لا خواص له يساوق العدم المطلق. قارن هاي القاعدة، يعني إذا عدنا مثلا شربة ليمو، شربت ليمو ما عدنا، إذا شربت ليمو كل خواص رايحة، إذا ما إلفه، إذا وجوده كالعدم. إذا ما عدنا شربت ليمو صفراء أنا مسروح، إذا عدنا شربت ليمو مسلوب الخواص صفراء أنا تروح له مسروح، إذا مسروح. ما هو الفرق بين الوجود المسلوب الخواص والعدم الصرف؟ نفس الشيء. فيتوجه اليمين، صحيح؟ فإذا بالنتيجة المناط واحد، وهو هو يعني شنو؟ يعني الحكم على الثلاثة كما على الميت من باب اتحاد طريق المسألتين، لا من باب القياس. احنا قياس ماذا نسوي؟ قياس يعني نقول كما انه في الميت ورد في الثلاثة يرد، لا، نقول العلة التي ولدت الحكم في مورد النص موجودة في البقية، فالعلة واحدة، الملاك واحد، وهو يعني الحكم على الثلاثة كالأول من باب اتحاد طريق المسألتين، يعني الطريق الذي أثبت الحكم، العلة التي أثبتت الحكم في المسألة الأولى تثبت الحكم في المسائل الثلاثة الأخرى، لا من باب القياس. هذا دليل المشهور. المصنف يقول وفيه نظر الشرح ما أقبل هذا الدليل، فقط اليمين تتوجه متى؟ على الغائب، أما في على الميت، أما الغائب والطفل والمجنون فلا يمين مع البينة. وفيه نظر للفرق، شنو الفرق؟ الفرق هو أنه الميت لسان أبدا ما إله، أما الغائب إلى لسان لو ما إلى لسان، في الجملة إلى لسان، يعني ولو الآن ما إلى لسان لكن في المستقبل إلى لو ما إلى. نعم، بعبارة أخرى إنه عندما قال الميت لا لسان له، هذا يا لسان ما إله، لا لسان الآن ولا لسان في المستقبل. أما الغائب شنو؟ الآن ما إلى لسان لكن في المستقبل إلى لسان. تختلف إذا اختلف الملاك في المسألتين، فإسراء الحكم من أحدهما الآخر شنو يكون؟ يكون قياسا ولا يجوز، قياس مع الفارق. وفي هذا الاستدلال اللي قلنا سلم مشاركتهم له في العلة نظر للفرق بين الأول والثلاثة. شنو الفرق؟ وهو نسخب مقع على الثلاثة بس على الأول، وطريق المسألة بين الأول والثلاثة مو متحد. أولا نسخ مقو، الشيء الثاني أكو فارق. شنو الفارق؟ وهو أن الميت لا لسان له مطلقا في الدنيا، حتى في عالم الآخر يتكلم عن شأنه، يتكلم في الدنيا لا الآن لا في المستقبل اللسان، بخلاف المتنازع فيه. من محل النزاع دول الثلاثة، يعني دا نتنازع المصنف ويشارك لا يتنازع مع المشهور، بخلاف محل النزاع اللي منه هو الثلاثة، فيمكن أن ننتظر مراجعته إذا حضر. مراجع يعني شنو؟ يعني يرجع إلى المحكمة مراجعة صح صاحب الحق المدعى عليه فيمكن مراجعته للمحكمة إذا حضر إذا كان غائب أو إذا قبل إذا كان طفل أو مجنون وترتيبه حكما على جوابه. إذا حضر شنو يقول؟ ها؟ لو يقول نعم انتهت القضية، لو يقول لا وينكر تترتب نفس الأحكام السابقة. يعني بعد ما يحضر وترتيب حكما على جوابه بخلاف الميت اللي لا لسان له مطلقا، فكان الميت أقوى في إيجاب اليمين، يعني فيها شيء ليس موجودا في الثلاثة، فلا يتحد الطريق المسألتين وعلة المسألتين، الملاك هناك غير الملاك هنا. هذا البحث أيضا دقيق ثاني نقرأ. وإطلاق عبارة المصنف يقتضي عدم الفرق بين دعوى العين أو الدين. المصنف شنو قال؟ قال بقاء الحق وتجب اليمين بلي تجب اليمين لو ما تجب ايه دعوة قسمين، مرة يدعي العين، مرة اقول دار زيد مالي، مرة اقول اطلب مليون تومان. اللي دعوة العين، دعوة داري، دعوة العين، دعوة مليون تومان، دعوة زيد ما خسره. واطلاق عبارة المصنف اللي قال تجب اليمين مع البين على بقاء الحق، هذا يا حق عين لو زيد ما خسره. واطلاق عبارة المصنف يقتضي عدم الفرق بين ان ادعي العين على الغائب مثلا او الدين على الغائب. وقيل بالفرق، شو الفرق؟ وقيل بالفرق هذا الفرق وثبوت يعني وبثبوت اليمين في الدين خاصة. ليش؟ لأن أكو فرق بين الدين وبين ماذا؟ وبين العين. لأنه أنا إذا داينت بالغائب مليون تومان صح؟ وجب الشاهدين عادلين على هذه المسألة، محتمل أني أبرأته صحيح لا؟ أبرأته من محتمل لو مو محتمل، وهذان الشاهدان لم يطلعا، فإذا أحتاج إلى يمين لأؤكد دعواي وأني ما أبرأته. أما إذا كانت المسألة عينا، عينا يعني شنو؟ ها؟ يعني أنا ادعيت أن هذه الدار لي عند زيدان، فنحن نستصحب بقاء العين لي أنا المدعي. شوفوا أنا عندي هذه الساعة وعندي مليون دينار، إذا أفتدكم مليون دينار لازم ترجعوا لي نفس المليون لو شيء ثاني، مو لازم نفس المليون، مليون ثاني دين مو لازم نفس ترجعوا. أما إذا أفتدكم عين كأمانة بدون لازم تصير، لو غصبتوا من العين لازم ترجعون عين. إذا المسألة كانت دين صحيح، الاستصحاب لا يقتضي أني أطلب هذه المليون اللي عنده بالبنك. ليش؟ لا ربما هذه المليون تكون مليون ثانية صح لو لا؟ فإذا هم أجيب البينة على أني أطلب مليون، هم أحلف على أني أطلب المليون، فتضافرت البينة مع اليمين. أما إلى العين يعني البينة تقول هذه العين اللي موجودة في دار زيدين لهذا المدعي، فهنا أكو دليلين، واحد البينة تقول هذه العين مالي، واحد الاستصحاب، لأنه عندما ثبت أنه هذه العين لي سابقا بالاستصحاب يثبت أنه لي لاحقا، سيتضافر الاستصحاب مع البين. بعد يحتاج إلى شيء ثالث وهو اليمين. ها؟ ليش؟ إذا مشتري ثبت الاشتراء سنستصحب الحالة الثانية. لابد في الحالة الأولى انقطعت بالحالة الثانية، إحنا ما نحكي استصحاب الحالة القديمة، هذا واضح في الأصول. هل نقرأ العبارة؟ دليل؟ ها؟ أحسن فهم. وقيل بالفرق، شنو الفرق؟ وثبوت اليمين في الدين خاصة. ليش؟ لأن في الدين عدنا يمين وبينة اثنين صحيح؟ في الدين خاصة، أما في العين يحتاج إلى يمين لاحتمال الإبراء من الدين وغير الإبراء كالأداء مثلا عد الدين، الإبراء وغيره من غير علم الشهود اللي قالوا يطلب مليون تومان. بخلاف العين فإن ملكها، من ملكها؟ المدعي، ذول يقولون ملكها. إذا لا، فإن ملكها يعني ملك العين إذا ثبت استصحب، فالاستصحاب يعيد بقاء العين. ويضعف هذا القول بأن احتمال تجدد نقل الملك ممكن في الحالة. جواب هذا أنه الصحيح أنه البينة تقول هذه العين شنو؟ البينة تقول هذه العين مالي أنا المدعي، لكن أليس محتمل أني بعته العين؟ لو محتمل محتمل أني بعته العين صحيح أنه كان مالي لكن بعدين بعته. إذا بعته إذا هو كان حاضر وكان يقول باع عن العين أنا منكر كان لازم أحلف لو ما كان لازم أحلف كان لازم أحلف فيجب علي الحق ويضعف بأن احتمال تجدد نقل الملك يعني أن الملك الذي كان لي نقلته له الدين أبرأته العين بعتها أو أهديتها له ممكن في الحال في حال الدين وفي حال العين والاستظهار وعدم اللسان آثم فيهما التأكد عدم اللسان الغائب ما إلى اللسان آثم في الدين والعين فإذا في كليهما يجب ماذا على مبنى المشهور يجب أن بينته مع اليمين الغموضات اللي تخلفت في المطلع ماكو مانع من بحثها وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.